وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ تحزن عليهم. واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق

رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العظيم الفاتح.